السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا لقاء جديد في يوم من أيام الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى مساجده ردا جميلا، وأن يرد إلينا الجمعة في القريب العاجل بمنه وكرمه سبحانه. أيها الأكارم، أيها الأوفياء، أود في بداية كلمتي وبعد حمد المولى الجليل على نعمه وآلائه أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والثناء العطر الجميل على رسائلكم المفعمة بالأخوة والمحبة في الله، وعلى دعواتكم المباركة واتصالاتكم الكثيرة التي لم أتمكن من الرد عليها، فمعذرة مرة أخرى. حفظكم الله على تفاعلكم الإيجابي وعلى تقصيري في مبادلتكم تلك المشاعر الأخوية النبيلة، فمعذرة، بارك الله فيكم. الحمد لله، صحتي في تحسن بفضل الله العظيم، أسأله الشفاء والعافية لكل مريض من مرضى المسلمين. لكن رغم أنني لم أتعافى نهائيا من وعكتي، إلا أنني أثرت ألا أتنازل عن نصيحة الجمعة لهذا الأسبوع لسببين اثنين. السبب الأول، حتى لا أترك فراغا طويلا، وحتى لا أبتعد عنكم كثيرا، خاصة في مثل هذه الظروف، فما أحوجنا إلى التواصل بالحق والتواصل بالصبر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حساسية الموضوع في خضم الأحداث المتسارعة في أرض الجزائر بصفة خاصة، حتى كاد هذا الذي يعرف بالاختطاف حتى كاد يصير موضة، وأوشك الإجرام أن يصير عادة، والله المستعان. أيها الأكارم، موضوع الاختطاف، والغالب أن يكون الاختطاف في الصغار، هذا الموضوع من الموضوعات التي كثر فيها الكلام في السنوات الأخيرة، لأنه يعبر عن ظاهرة جديدة وغريبة وعجيبة تفشت في المجتمع الجزائري. المسلم الشهم، وأنا أعلم أن الموضوع يحتاج إلى دراسات وبحوث ومؤتمرات وملتقيات، لكن أردت أن أدلي بدلو صغير وسط البراميل العظيمة شعاري ما قاله خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الأكارم، اختطاف الأطفال أو سرقة الأطفال ظاهرة عالمية، وليست قاصرة على بلدنا. فمثلا، طبقا للمركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، يقدر عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية 800,000 طفل، ويتم استعادة 97% منهم. يعني لكم أن تتصوروا، يعني الظاهرة متفشية في العالم الغربي بشكل فظيع جدا. إحنا ما استغربناش للظاهرة بحد ذاتها، وإنما استغربنا لأنها انتشرت في المجتمع الجزائري المسلم الشهمي كما سبق حفظكم الله. 800,000 طفل يختطف كل سنة في أمريكا، لكم أن تتصوروا، يعني قريب 1,000,000 طفل يختطفون كل سنة. يمكن تصنيف مصطلح اختطاف الأطفال إلى مجموعتين قانونيتين أو اجتماعيتين، حيث تختلف كل منهما باختلاف مرتكبيها، وهما الاختطاف على أيدي أحد أفراد الأسرة، أو اختطاف الذي يقوم به الغرباء. هذه الحقيقة الموجودة في العالم بأسره. بالنسبة للاختطاف الذي يقوم به الغرباء لأغراض إجرامية، هذا عنده أسباب كثيرة جدا، من بين ذلك الابتزاز للحصول على فدية من الأولياء، خاصة إذا كانوا أغنياء وأصحاب مناصب. التبني غير قانوني، كي ما عندهمش بلاد يسرقوا باش يربيوهم يتبناوهم، الله المستعان. أو بقصد البيع لمن يتبناه، يعني يبيعوا الناس يتبناوا عندهم دراهم وكذا، هو يسرق له ويبيع له. الاتجار بالبشر، المتاجرة في الأعضاء البشرية، وهذا أمر معروف. العبودية، العمالة القسرية، الاستغلال في التسول، الاستغلال في الحروب، الابتزاز الجنسي، الله المستعان. وقد يبلغ الأمر حد القتل والانتقام تصويت الحسابات إلى آخره. الأسر الجزائرية تعاني والله المستعان منذ عدة سنوات من ظاهرة اختطاف الأطفال الذكور والإناث على حد سواء، وقد صارت تحتل المراتب الأولى عربيا في هذا الموضوع، هذا أمر معروف. والاختطاف المتبوع بالقتل والتنكيد هو الأسلوب الشائع للأسف الشديد، شائع بكثرة في المجتمع الجزائري. والاختطاف أيضا بسبب الابتزاز الجنسي من قبل وحوش البشرية هو الأكثر وقوعا أيضا في الجزائر وللأسف الشديد. الله المستعان. الكلام لما نشوف الناس يحللون أكثر ما يصب كلامهم على النتائج وعلى تضخيمها، والحقيقة هذا خطأ منهجي في كل قضية من القضايا. تكلم على الاختطاف ولا تكلم على الاغتصاب ولا تكلم على الإدمان ولا تكلم على الإرهاب ولا تكلم على التطرف الفكري ولا التفكك الأسري إلى آخره، ما لازمش نركز على النتائج الكبيرة والتهويل وكذا، لأن إذا أردنا العلاج فلنفتش عن الأسباب، فإذا علم السبب بطل العجب كما يقولون، وكما يقول إحنا في المثل الشعبي الباب يجيك من الريح سدوا استريح. إذا تفتيش عن الأسباب مهم للغاية، ولذلك الإنسان لما يروح عند الطبيب يبدأ يحوش على الأسباب اللي وصلته لهذا المرض، ماشي فقط نعطي له الدواء وبعد يعود يرجع نفس الشيء، لأن الأسباب لم تتغير ولم تتبدل ولم تذهب. إذا تكلموش على الأسباب بارك الله فيكم. من أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة الاختطاف بصفة خاصة والله المستعان، هي أسباب كثيرة جدا، نذكر منها بعضها يحفظكم الله. أولا غياب الوازع الديني، هذا رأسها غياب الوازع الديني، لما القلب يكون خاويا من خشية الله ومخافة الباري جل في علاه. مثلا شوف أمريكا يعرفوا هذه القصة، بأرصدت في الثلاثينيات من القرن الماضي ملايير الدولارات لحرب المخدرات وحرب الخمور في الأماكن العامة. سنوا قانون منع الخمور في الأماكن العامة بلغة الحديد والنار كما يقولوا، ما كان حتى شيء. نتيجة ماذا كانت النتيجة؟ أن الناس تعاطوا الخمور أكثر من أي وقت مضى، تعاطت الخمور تزايد بشكل رهيب. قارنوا بينهم وبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم كيفاش كانوا يحبوا الخمر وكيفاش كانوا يعظموها في بداية الأمر، لكن لما خلط الإيمان بشاشة قلوبهم ولما ربي عز وجل قال فهل أنتم منتهون، والله ما تردد واحد منهم بل قالوا جميعا انتهينا انتهينا يا رب. الإيمان ماذا يصنع؟ يصنع الحجائب والله العظيم. هذا هو الفرق. كان دراسات الآن دراسات في قضايا الإدمان والإجرام والانتحارات وكذا تذكر باللي من أعظم الأسباب تعاد المظاهر هذه وهذه الظواهر السلبية في المجتمعات ضعف الوازع الديني. وهذه الدراسات العجيب أنها دراسات ليست إسلامية، ليست إسلامية في الغالب، ومع ذلك تعترف بهذه الحقيقة. فكيف لو عرف هؤلاء حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان؟ أيها الناس معاشر أكارم، يقول ربنا عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأين هؤلاء المجرمون من قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. ولذلك نطالب بإلحاح في هذه المناسبة بفتح بيوت الله تعالى لصلاة الجماعة ولصلاة الجمعة وللدروس والمواعظ النافعة بإذن الله تعالى التي بها يستقيم المجتمع مع شراء الكارم. السبب الثاني بعد الوازع الديني من هذه الأسباب أيضا الفراغ بمعناه الواسع. نعم الفراغ بمعناه الواسع، فإن من الفراغ ما قتل. الفراغ أنواع، كالفراغ الروحي وقد سبق، كالفراغ الفكري، إنسان ما عنده لا رسالة في الحياة ولا هدف ولا عايش وخلاص. الفراغ الوقتي، وقت هكذا ضائع والطبيعة لا تقبل الفراغ. السبب الثالث تقليد المجتمع الغربي في انحلاله الخلقي والتأثر السلبي بما تبثه الأفلام والمسلسلات والمواقع الفاسدة والإباحية التي تلغي عقله وتجعله يفكر عياذا بالله بشهوته البهيمية. حقيقة السبب الرابع غياب الأسرة وإهمال الأولاد، والله العظيم هذا من أبرز الأسباب، ما نقدرش نقول حاجة أخرى، مما جعل من الأبرياء لقمة سائغة وصيدا سهلا عند هؤلاء الوحوش. علماء التربية يقولون للأسرة ثلاث وظائف، الوظيفة الأولى هي الوظيفة الجنسية التناسلية، الوظيفة الجنسية التناسلية البيولوجية كما يقولون، وهذه طبعا مشتركة بين الإنسان والحيوان. الوظيفة الثانية هي الوظيفة الاقتصادية، تحصيل القوت والمال وكذا وكل أمور مادية، وهذه أيضا مشتركة حقيقة بين الإنسان والحيوان، الحيوان يسعى على أولاده على القوت تاعهم. الوظيفة الثالثة من وظائف الأسرة، هي أهم الوظائف، هي الوظيفة التربوية، وظيفة الثقافية، وظيفة يعني التعليمية إلى آخره. هذه الوظيفة هي خاصة بالبشر، خاصة بالبشر، كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يصغرانه. الله الله، التربية مسؤولية عظيمة جدا جدا جدا. إن الله سائل كل راعي عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه التربية، قال كاين فرق بين ليفاج وليدوكاسيون، حنحوس على ليدوكاسيون، تربية. والشيء اللي واقع الآن في العالم بأسلحة ما يعرف باليتم التربوي، تلقى إنسان عنده بابه وإمه، ماشي يتم حقيقي لكنه يتم تربوي، تجد إنسان أحيانا ما عندهش بابه وممكن ما عندهش حتى الأب والأم، والحمد لله طاح في أحضان ناس طيبين وكذا ربوه أحسن تربية بفضل الله تعالى، وأدركت عناية الله تبارك وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك. لكن بالمقابل كان الناس عندهم بابهم وإمهم في الحياة ولا باس بهم، لكن للأسف الشديد أكثر من اليتامى، حتى قال القائل ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا اليتم التربوي والعياذ بالله، قال هذا اليتم التربوي يفتح المجال لأي شيء، للمربي المزاحم وأحيانا إلى أكثر من ذلك إلى المربي البديل، مربي المزاحم وأكثر المربي البديل، هذا اللي رأوه في المجتمع وللأسف الشديد. بعد نبكو غياب الأسرة، صبي تاع سنتين مرمي في الطريق هذا، والله رحيم بها يا اخوان، بغيت نسرق وليدي وما صبت وليدي او طحلي وليدي في البير، واش راه نستناو؟ لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. ثم غياب ايضا الجو الهادئ داخل الاسره، احيانا صح قايمين على اولادهم بعض الشيء لكن ما كاش هدوء داخل الاسره، ما كاش دفء اسري، بالعكس خصومات غير متناهيه بين الوالدين في البيت، الولد ولا البيت من اللي يفتحوا عليهم على الدنيا، والأب والأم في خصومات لا تتناهى والعياذ بالله، راح يكونوا معقدين ويمرضوا نفسيا، وممكن تتح لهم فرصة يهربوا من البيت، يهربوا من البيت، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، الأسباب كثيرة جدا، احنا ذكرنا بعض الأسباب نشوفها من الأهمية بمكان، غياب الوازع الديني واحد، الفراغ بمعناه الواسع اثنين، تقليد المجتمع الغربي، الهزيمة النفسية، رانا نقلدوا في المجتمع الغربي غير في الامور السلبيه الخلقيه الفاسده، على الاصل نقلدوا فيهم الامور تاع العلم وتاع الانضباط بالوقت وكذا الا من رحم الله. والسبب الرابع غياب الاسره واهمال الاولاد، اهمال التربيه والعياذ بالله. الان بعد ما ذكرنا بعض الاسباب المهمه اللي لازم كما قلنا الباب اللي يجيك منه الريح سدوه السريح، لازم نسدوها الابواب هذه باش ان شاء الله نتفاداو هذه المشكلات الكبيرة. ننتقل الآن إلى ذكر بعض أنواع العلاج، بعض الأدوية لهذه الأمراض وهذه الأسقام والعلل وهذه الأمور الخطيرة اللي في المجتمع تاعنا. العلاج الأول اجتماع العقلاء لوضع حد للأسباب مع وجود إرادة سياسية وغيرها تتكفل بتطبيق التوصيات ميدانيا، وإلا فإن الأمر يبقى صيحة في واد ونفخة في رماد. نتكلموا برك سف نوال أمور نظرية فقط، لا. فيا أهل الجزائر أين عقلاؤكم؟ أين عقلاؤنا؟ يجب أن تتشكل لجنة عليا من مختصين، من أئمة، من علماء، من قضاة، من أطباء، من أمنيين، من علماء نفس إلى آخره، من أجل دراسة كل هذه الحالات حالة بحالة، تحليل الأسباب، الدوافع لهذه الجرائم البشعة، من يقف وراءها، لماذا تحدث، لأن الذي يحدث كما قلنا شيء غريب جدا جدا جدا والله. الشيء الثاني، العلاج الثاني، قيام كل صاحب مسؤولية بدوره في التوعية. ما تستهينوش بالتوعية. المساجد لازم تقوم بدورها، المدارس لازم تقوم بدورها، جميع المستويات، الجامعات لازم تقوم بدورها، الجمعيات بجميع أنواعها تقوم بدورها، الأندية الرياضية وغيرها تقوم بدورها، لجان الأحياء تقوم بدورها، وسائل الإعلام تقوم بدورها، وقبل ذلك جميع الأسرة تقوم بدور تحاء المنوط بها بارك الله فيكم. وسائل الإعلام كما قلنا بدلا من أن تبذل جهودها في ضرب الإسلام ونشر الرذيلة لازم تبذل جهود هذا الشيء تنفع الأمة وتنفع أمة الإسلام. العلاج الثالث السعي لحل مشكلات الشباب، هذا أمر مهم جدا. حل مشكلات الشباب راح يحلنا يقضي بزاف على هذه المشاكل اللي نتكلموا عليها. مشكلة الشباب الإدمان، التشرد، البطالة، تأخر سن الزواج، انعدام السكن اللائق، التفكك الأسري، التشرد إلى آخره. هذه كلها أسباب، هي من الأسباب، وكل حب نعالجه لازم نعالجه، لازم نضروا لهذا الشباب هذا باش ما يفكرش أبدا في ما تسمعون به، ولا أريد أن أكرره والعياذ بالله. رابعا، شعور بالمسؤولية تجاه البراءة. لازم كان شعور بالمسؤولية تجاه البراءة، باش نحوس غير على وليدي الذي هو من صلبي، وبنتي التي هي من صلبي، وحد اخرين ما يهمونيش. شحال من الناس يشوف اشياء في الطريق ويفهم باللي كاين خطوره على هذا الولد لكنه لا يبالي، كاين خطوره في وضع معين على هذه البنت لكنه لا يبالي. الله المستعان. فلا بد ان نراقب الاطفال في اماكن لعبهم، ان لا نوصلهم في اوقات خلو الشارع من الناس، أن نوعيهم في بيوتنا حتى يتجنبوا وحوش البشر، أن نشعر جميعا بأن صغارنا أبناؤنا وبأن صغيراتنا بناتنا، فنغار على هؤلاء جميعا، ولنكن حريصين حفظكم الله على مصلحة هؤلاء جميعا، أن نتدخل لحماية هؤلاء جميعا إذا شعرنا بأنهم في أدنى خطر. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. العلاج الخامس الردع والصرامة، والله العظيم الردع والصرامة لازم تكون صرامة، وذلك بتشديد العقوبات على المختطفين. يروح للسجن 6 أشهر، سنة، سنتين، أكثر، أقل، لا أدري، يروح يسمن شوية، يأكل، يشرب مليح، يلبس مليح، يخرج لبس عليه سمين وصحيح وكذا وانتهى الأمر. كيف لا تسول له نفسه أن يجرب مرة أخرى الإجرام بأنواعه والعياذ بالله. هذه الناس لم يفعلوا الفعلات ما كاش تسامح معهم أبدا، ولا تأخذكم به ما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا يقول ربي تبارك وتعالى وسبحان الله العظيم، أنحن أرحم أم الله؟ الرأفة احنا عندنا رأفة بهذا الناس الخلق هذا أكثر من الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقهم، رأفته عظيمة، رحمته عظيمة سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الحال. قال الله تبارك وتعالى في حد الخرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حين أمر من رسلنا رسل، لأنه لما ربي عز وجل تكلم عن القصاص قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا إله إلا الله، والله ما فيه أعظم من كلام الله تعالى، بعد ذلك ما فيه أعظم من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو يقول ربي عز وجل: ولكم في القصاص حياة، أو قصاص قتل كذا حياة. إيه نعم حياة، ولذلك العلماء خرجوا قاعدة من قالوا: القتل أنفى للقتل. نعم هو الحياة، القتل أنفى للقتل. يقتل واحد يشوفه، لما كانت أمة الإسلام تطبق شرع الله عز وجل وتقيم حدود الله تبارك وتعالى، شوف كيف ما كانش هذه المظاهر أبدا السلبية، هذه ما كانش من هذه الجرائم البشعة ما كانش أبدا. ثم يقول كيفاش نقتل كاع الناس؟ ما تقتلش كاع الناس، يطبق الحد على واحد اثنين خلاص، يرتدع الباقون، يرجعون إلى الصواب، يرجعون إلى الطريق، إلى السكة الصحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى. القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هكذا قال ربنا، هكذا قال خالقنا، وما فيه أفضل من كلام الباري سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، لا أطيل أكثر من هذا، أرجو أن أكون قد أضحت أو أوضحت بعض ما ينبغي إيضاحه في هذا الباب، وإن شاء الله لعل تكون عندنا جلسة أخرى مع هذا الموضوع بأكثر يعني أكثر توسعا إن شاء الله عز وجل. ربي وفقنا وإياكم من حمد الله، أسأل جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفس الهموم عن المهمومين، أن يرفع هذه البلاءات عن أمة الإسلام قاطبة، إنه خير مسؤول. صلى الله جل وعلا أن يوحد كلمة المسلمين على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أدعو تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يكشف عنا هذا الداء بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.